طوارق عجيبة جدا. كانوا من قبل إذا أرادوا أن يهينوا شخصا إهانة حلقوا له لحيته. الآن المسلم بهين نفسه بنفسه وهو لا يدري ولا يشعر. هذه مصيبة. مصيبة أخرى وهي أكبر، يأتي يوم الجمعة أو على الأقل يوم العيد بده يتزين، لأنه زعم أن السنة يتزين ليوم العيد. أقول هذه ليست في السنة، لكن هذه من عادة السلف الصالح. لكن يوم الجمعة هو كذلك يتزين، يغتسل ويلبس من خير ثيابه ويتطيب إن كان عنده طيب، وإلا فمن طيب آله يعني داخليا إلى آخره. فهو بقى مشان يتزين بروب حلي لحيته وبتمساعد المراية، هو بيقشطها قشط مثل الجلد من المعز إلى آخره، ثم يرميها أرضا. ماذا يتزين؟ الله أكبر، يتزين بمعصية الله عز وجل وهو لا يدري ولا يشعر. ثالثة الأثاث كما يقال، يوم الحج بيتحلى الإنسان بإيش؟ بالحلق. خلاص بيحلي رأسه بيحلي لحيته لأنه بيكون طالت، يعني بأيام الحج عام الناس ملاح طولها شوية عن المشروع لحية عن المشروع، لكن سرعة ما قرب. فيوم النحر بيجي بيشط إيش لحيته. هذه مهاجل، هذه مصائب كبيرة جدا. ما جاءت هذه مصائب إلينا إلا أولا بجهلنا بشريعتنا أولا، وثانيا باستحلال الكفار لبلادنا وفرضهم علينا أزياءهم التي لا تحرم ولا تحلل. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا.